بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء، وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو موقن. قال الراوي: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: ومحمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب قال: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة مبينا لنا ذلك الحكم. فأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، يبقى كانوا يصلون صلاة الكسوف. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو رد على من قال أن الشمس خسفت لموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين كيف كان يصون عقيدة التوحيد من أي شائبة، فذكر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى لا يخسفان لموت أحد ولحياته، وإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة. فشرع لنا صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف هذه متعلقة بالآية، يبقى صلاة متعلقة بالآية، بآية كسوف الشمس أو القمر، فبنصلي صلاة طويلة حتى تنجلي هذه الظاهرة. والله تعالى كما قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كيف نقرأ الآيات؟ يبقى كيف نقرأ هذه الآيات؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخوف بها العباد. قلنا: لماذا؟ حتى نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الله بالصلاة. فافزعوا، يبقى سرعة يهرول الإنسان إلى هذه الطاعات مخافة أن تأتي القاسمة من خلال هذه الآية، فإن أتت كان هذا الإنسان متلبسا بعبادة. قالت أسماء رضي الله عنها: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون. وإن الصلاة دي صلاة الكسوف معلومة أنها طويلة، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. يبقى قال ذلك، من قال هذا هو الذي أيضا كان يطول في صلاة الخسوف، لأنها لا علاقة لها بالناس، ولكن علاقة هذه الصلاة بالظاهرة، علاقة الصلاة دي بالظاهرة، وبالتالي بنطول فيها في القراءة، ولها صفة مخصوصة كما سنأتي لها بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ما فيش تعارض، يعني حتى لا يظن الإنسان أن هناك تعارض، ليس هناك تعارض. يبقى من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي طول في هذه الصلاة، وبينها مرتبطة بهذه الظاهرة، يبقى نصلي صلاة طويلة حتى تنجلي هذه الظاهرة. فلذلك قالت أسماء رضي الله عنها: فإذا الناس قيام يصلون وهي قائمة تصلي. عائشة أيضا رضي الله عنها كانت تصلي، فقلت: ما للناس؟ يا ترى ماذا حدث؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. أشارت بيدها نحو السماء، فقلت آية. فهمت أسماء رضي الله عنها هذه إشارة من عائشة رضي الله عنها لما أشارت نحو السماء، وقالت عائشة: سبحان الله. يبقى طبعا ممنوع أن يتكلم الإنسان في الصلاة كلام خارج ماهية الصلاة، يبقى ممنوع، وبالتالي من مبطلات الصلاة أن يتكلم بكلام الناس، مبطلات الصلاة أن يتكلم الرجل بكلام الناس. لكن هذه لما قالت سبحان الله يبقى هذا قول مشروع أساسا في الصلاة. فقالت آية، فأشارت أي نعم، أشارت برأسها إشارة، فهمت أسماء رضي الله عنها الإجابة، يبقى أشارت أي نعم، لم تقل نعم، وأن ده من كلام الناس تبطل به الصلاة، لكن أشارت إشارة قامت مقام القول، وفهمت منها أسماء ما هو المراد من هذه الإشارة، أي قالت نعم هي آية. فقمت حتى تجلاني الغش، قامت لتصلي لما تجلاها كادت أن يغمى عليها، كادت أن يغمى عليها، يبقى لم تفقد الإدراك كاملا ولم يذهب العقل. في الإغماء بيذهب عقل الإنسان ويذهب الإدراك، وإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد حينتقد وضوء الإنسان بهذه الإغماء. لكن هي يعني كادت أن تصل إلى هذه الإغماء. وجعلت أصب فوق رأسي ماء عشان تدفع عنها ذلك الأمر. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار. قال: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. قال: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فالراوي يقول: لا يدري أي ذلك. قالت أسماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكم تفتنون في القبور، وفتنة القبر دي اللي هي بسؤال الملكين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة عظيمة، يعني هذه فتنة عظيمة، ولذلك قال هي مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يبقى فتنة الدجال دي شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. قلنا فتنة عظيمة حتى أن الرجل يظن في نفسه الإيمان ثم يكون من أتباع الدجال، يعني يظن كده أنه ممكن يتعرض للفتنة دي، وأصلا كده الإنسان لا يتعرض لأي فتنة، من استشرف له واستشرفته، يعني نقول على ذلك أنت تبتعد عن مواطن الفتن، ولا تظن في نفسك الصلابة في الإيمان والدين وأنك تقوى على مجابهة أو مقابلة الفتن، لا، انتبه كده، هذه فتنة ممكن تأتي تكون قاسمة لدين الإنسان، فلذلك أنت تبتعد عن مواطن الفتن. وهذه أيضا من أشراط الساعة كما مرت علينا الآيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة قلة العلم وظهور الجهل وكثرة أيضا الفتن، يبقى هتنزل الفتن وأيضا هذه الابتلاءات، ويختبر الإنسان في إيمانه، وأصلا كده لا يصح إيمان الإنسان إلا بعد الاختبار، يعني لا يصح الإنسان ممكن في حال الساعة والعافية بيظن في نفس الإيمان، لكن يا ترى هل هو ثابت على ذلك أم لا؟ الفتنة هي التي تبين ذلك أو الامتحان. يبقى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بالبأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ننتبه كده أن دي فتن، يبقى هذه الفتن من أجل التمييز بين الصادق في إيمانه وبين مدعي الإيمان. في حال الرخاء الكل بيدعي الإيمان، لكن بقى حال الفتنة، حال الزلازل وهذه الابتلاءات والامتحانات، يبقى لا يثبت إلا من كان مؤمنا، إلا من غرس هذا الإيمان في قلبه. احنا نتذكر دايما ما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه: يا ترى في حد بيرتد سقطة لدينه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، بما ينزل في القلب كده ويرسخ الإيمان ويثبت في القلب، يبقى على ذلك لو تزلزلت تزعزعت الجبال لا تزعزع قلب ذلك المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى ومعونته، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ومعونته. فلذلك قال إنكم تفتنون في القبور مثل فتنة الدجال، وده شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى على ذلك احنا ننتبه، يعني فتنة القبر فتنة عظيمة بيتعرض لها الإنسان عن طريق سؤال الملكين كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، أما المؤمن أو الموقن قال أدري ذلك، قالت أسماء بالرأي كده يشك ترى قالت أما المؤمن أو الموقن، يبقى ده مش التردد، يعني ده من كلام عائشة رضي الله عنها ولكن وليس من كلام اسماء، ولكن الراوي يعني لم يعني يتأكد من هذه اللفظة ترى قالت إيه، قالت أما المؤمن أو الموقن وهي بمعنى واحد. فقال لا أدري ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأمنا واتبعنا، يعني ده حال المؤمن، يعني استجاب لنداء ربي سبحانه وتعالى واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يبقى ده بس مش كلام نظري أو كلام حلقي، الواقع الواقع يحكي ذلك، لابد أن يكون واقع الإنسان يحكي هذا الأمر. ذكرنا قبل ذلك أنه لا يستطيع الإنسان أن يجيب على هذه الأسئلة في قبره إلا إذا كان قد أجاب عليها عمليا في واقع حياته. في القبر إحنا هنجيب إجابة قولية، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. مطلوب منك في هذا الموطن إجابة قولية، ولكن الإجابة القولية دي لا يوفق إليها الإنسان إلا إذا أجاب إجابة عملية في واقع حياته في حياته. يبقى مطلوب منك قول وعمل، القول ده هيبقى في القبر اهو، لكن يا ترى تمثيل القول ده لابد أن يكون عن طريق العمل في الدنيا. من ربك؟ ربي الله. سلوكياتك أحوالك كلها بتجيب بهذه الإجابة، يعني لا نريد إجابة قولية، يبقى الإجابة القولية احنا عايزين إجابة عملية. وعشان تستطيع أن تجيب الإجابة القولية وأنت في قبرك، يعني مهما الإنسان جلس كده يستذكر ذلك الكلام ويحفظه حفظا متينا، يعني لا يفيده إلا إن كان إيه قد نفذ وامتثل ذلك كتطبيق عملي. يبقى ربي الله سلوكياتي كلها ناطقة أن ربي الله، سلوكياتي كلها تقول أن ديني والإسلام، سلوكياتي تقول أنني من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، قال فأجبنا وآمنا واتبعنا، يبقى أجبنا وآمنا واتبعنا، يبقى الاتباع الامتثال. ولذلك احنا مر علينا هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والبينة ومن الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، وبالتالي بين لنا هذا الكلام، ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما جئت به من الهدى، والآخر كده ده مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، يبقى ده آمن واتبع. وإحنا أيضا مرت علينا الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم ليلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ بهذه الآيات من خواتيم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انظر إلى حال بقى الأولياء والأتقياء، دول أولياء وأتقياء، لكن انظر إلى أحوال هؤلاء، يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني انظر بقى إلى حالهم، بيفعل الطاعة وهو خائف بيرتجف بيطرى يخشى على نفسه. يبقى أن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات ولا سابقون. انظر بقى وجد القلب الخوف، خوف بخاف من إيه؟ يعني نقوله خاف أنه قصر ويعني في طاعة الله سبحانه وتعالى ولم يقم بهذه الواجبات، لا ده أدى الواجبات وكان يمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى وكان يواصل الليل بالنهار وكان مجتنبا للشركيات والمعاصي والموبقات، ولكن خوف المؤمن دايما من ربي، خوفه أن ترد عليه هذه الأعمال، ده خوف المؤمن. وبالتالي النفاق لا يخاف إلا المؤمن، أما المنافق فيأمن ذلك النفاق. يعني الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم يا ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات ولا سابقون. يعني تخيل أنه هو بيسارع فعل الطاعات وبيستقيم على أمر ربي ويجتهد، يعني يجتهد اجتهادا يعني حتى يستقيم على أمر ربي ولا ينحرف ويواصل الليل بالنهار، يعني كما أدي في خواتيم السورة. لكن انظر حالهم إزاي، كيف يرتجفون، إنما أنهم يؤدون العبادات وبينفكش عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، بيطلبوا إيه بقى؟ النجاة من النيران. ده استقاموا آمنوا واستقاموا، لكن لا يأمن، لا يأمن إلا عملي، لا يركن إلا ذلك، لا يطمئن إلى حالي، لا يطمئن إلا بذكر ربي سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالله عز وجل. لذلك ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا على الفور كده، فالعقبة يعني مباشرة لما دعاهم داعي الإيمان يبقى آمنوا واستجابوا واستقاموا على ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي كان مطلب دول إيه؟ يعني الطلب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا ولا تخزينا، وقالوا ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخفي الميعاد، فاستجاب له ربهم استجابة الدعاء وقال ربكم دعوني أستجب لكم. يبقى دول ما انفكوش ما اطمئنوش إلى أعمالهم، ولكن قلوب هؤلاء معلقة بربهم سبحانه وتعالى، يخافون أن ترد عليهم هذه الطاعات، يخافون خوف المؤمن كده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد معرفة بالله عز وجل كلما ازداد فرق هذا الإنسان من رب سبحانه وتعالى، يبقى كلما ازداد فرق هذا الإنسان لا يأمن أبدا بأي حال من الأحوال إلى ما قدم من أعمال، ولا يركن إلى ذلك ولا ينظر ولا يلتفت إلى ما قدم من أعمال، ولكن يعني هو يدعو الله عز وجل وأن يتمم عليه ذلك النور حتى لا ينحرف عن طريق ربه المستقيم. فلذلك المؤمن كيف يجيب لما هيسأل ما علمك بهذا الرجل؟ قال هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. لابد من الإقرار، لابد من الإقرار، حيجيب أم لا يستطيع الإجابة؟ يبقى نقول سابق عمل الإنسان هو الذي ينفعه عند هذا السؤال وعند الإجابة. الله تعالى يربط على قلب المؤمن في هذه المواقف، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى رب سبحانه يربط على قلب المؤمن عند الاحتضار وعند أيضا تعرضه لهذه الأسئلة وتلك الفتن، فعلى ذلك آمن واستقام على أمر ربه، فنفع ذلك الإيمان والاستقامة على أمر الله عز وجل، فيقال له نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. أما المنافق أو مرتاب لا أدري ذلك، قالت أسماء يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لكن هو ملوش رصيد حقيقي من التطبيق، ما عندوش رصيد. يبقى ممكن لو تخيلنا كده أنه مكث يعني طيلة عمر هذا الإنسان ويردد الأسئلة والإجابة، هتنفعه ولا تنفعه؟ لازم يكون إجابة عملية عشان يستطيع هنا أن يجيب الإجابة القولية على أسئلة الملائكة. يبقى دي فتنة عظيمة جدا، إنكم تفتنون في القبور. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبل التسليم كان يتعوذ من أربع، منها من فتنة القبر، وكان يقول للصحابة رضي الله عنهم تعوذوا من أربع، منها تعوذ من فتنة القبر. فتنة عظيمة، يعني احنا ما عندناش تصور لها، لكن دي فتنة عظيمة مما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. يعني لو كان أغمى عليه بقى يبقى خلاص هينتقد وضوءه بهذا الأمر لذهاب العقل وذهاب إدراك هذا الإنسان، لكن ممكن كده بيتيله زي بالضبط كده النوم ونعاس الإنسان، لو نعس نعاسا خفيفا ده ينتقد به الوضوء، لكن لو نام نوم مستغرق ده يبقى ده بينتقد به الوضوء. برضه كده الإغماء لو أغمى على هذا الإنسان ينتقد الوضوء، لو كان متوضئا يبقى يلزمه يتوضأ مرة ثانية. لو أوشك على الإغماء كده لكن لسه الإدراك لسه متمالك شوية، فعلى ذلك يبقى هذا لا ينتقد به الوضوء إلا إذا يعني أغمى على ذلك الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب مسح الرأس كله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب رحمه الله: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزي أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله ابن زيد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية أن رجلا قال لعبد الله ابن زيد وجد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ من قدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجلين. فبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الشاهد باب مسح الرأس كله. يبقى احنا وامسحوا برؤوسكم، يبقى الآية دي كده دي لفظة مجملة، امسحوا برؤوسكم، يعني أي جزء يجزئ؟ هل يا ترى يجزئ مسح بعض الرأس ولا إيه المقصود؟ وامسحوا برؤوسكم، هل الباء دي للتبعيد يعني معناها يجزئ أن أمسح جزء من رأسي، ولا الباء دي زائدة أي المطلوب أن أمسح الرأس بأكملها؟ تأتي السنة تفسر هذا الكلام. يبقى ترى لما نيجي نقول يا ترى الباء هنا للتبعيد ولا الباء هنا زائدة؟ باب زائدة، الباء زائدة يعني مطلوب غسل مسح الرأس بأكمله، الباء للتبعيد يعني بعض الرأس يجزئ. فترى الكلام ده هو يفسر عن طريق ايه؟ نرجع بقى لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية دي آية مجملة، والسنة هي التي فسرت لنا كيف يكون المسح على الرأس. فلذلك قال ابن المسيب رحمه الله: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. مرة زي رجل كده يبقى تمسح على رأسها كما يمسح الرجل، كما يمسح الرجل. طب الرجل يمسح ازاي؟ هتيجي رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وسئل مالك، سئل الإمام مالك رحمه الله: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ يعني يجزئ أن أنا أمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. إجابته كانت يعني قدم هذه الرواية التي ذكرها عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. فقال أن رجلا قال عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ يبقى بيطلب كده يعني قل لي الطريقة العملية كيف كان يتوضأ. يبقى هو مع أن الوضوء ده كله نقل إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم بدقائقه، له عايز يشوف الجانب العملي، الجانب العملي ده التطبيق بقى، ده الجانب العملي. احنا رأينا كده عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بماء ثم أراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وادى عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما سأله السائل ان هو يعني كيف أريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، يبقى غسل اليدين خارج الإناء، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم رداه من المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ورأى له كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان الشاهد الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الدليل ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر برضك هنا ثم فصل بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم رداهما إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى إقبالا وإدبارا. يبقى هنا استغرق مسح الرأس بأكمله. استغرق مسح الرأس بأكمله. أدي صفة مسح الرأس. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما بيسأل أيجزى أن يمسح بعض الرأس؟ هنجيب لك الدليل وانظر بقى هذا الدليل هل يجزى أم لا. البعض لما قال يجزى قال إن الباء هنا للتبعيد ويستندوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأكمل المسح على العمامة. مسح على الناصية بمسح على جزء من شعر رأسه وأكمل على العمامة وأكمل على العمامة. فعلى ذلك قال يجوز أن يمسح على جزء من الرأس. قالوا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جزء من الرأس فقط ولكن مسح على جزء من الرأس على الناصية وأكمل على العمامة. أكمل على العمامة. لكن طب لو ما فيش عمامة بيمسح الرأس بأكمله. لكن ما وردش أنه مسح بعض الرأس وأمسك عن ذلك. يبقى لذلك يبقى المسح كما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه كيف يتم المسح على الرأس. يبقى مسح على الرأس كله. وده اللي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله قال مسح على الرأس كله. قلنا أن الآية دي يبقى آية مجملة جاءت السنة فصارت ذلك الأمر. يبقى الباء للتبعيد يا ترى الباء زائدة. يبقى كل ده هنجيب عليها ازاي؟ عن طريق ارجع بقى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه يقول في مسح رأسه قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما وأدبر. قلنا لو احنا وقفنا عند اللفظة دي فأقبل بهما وأدبر. الإدبار يبقى على وراء والإقبال يبقى على قدام. لكن هو فصل لنا الكلام فأقبل بهما وأدبر إزاي. هل يا ترى نبدأ من مؤخرة الرأس كده ثم أأتي إلى مقدم الرأس ثم أردها مرة ثانية؟ هو ده الإقبال والإدبار. فأقبل يبقى الإقبال حائل للأمام والإدبار ده يبقى للخلف. لكن لما فصل الكلام ده هو قال بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بها إلى قفاه ثم ردها مرة ثانية. مردها أدي الإقبال والإدبار أهو. مع أن الإقبال والإدبار إحنا نفهمه كده كلفظة. أقبل يبقى إيه للأمام. أدبر يبقى للخلف. لكن هو فصل لنا ما معنى أنه أقبل بها وأدبر أو أقبل بهما وأدبر. يبقى بدأ مقدم الرأس هنا حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما مرة ثانية. هذه الإقبال والإدبار. وهذه صورة المسح على الرأس كما بينها عبد الله بن زيد رضي الله عنه. يبقى في مسح الرأس يبقى أستغرق مسح الرأس باليد بأكمال إقبالا وإدبارا. إقبالا وإدبارا. ولذلك قال ابن المسيب رحمه الله المرأة منزلت رجل تمسح على رأسها. بعض قال المرأة يختصر على مسح الرأس على الظهر بس ولا ترد ذلك ولا ترد ذلك. لكن كما قال ابن المسيب رحمه الله قال المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كما يمسح الرجل كما يمسح الرجل. يبقى ده أدي إجابة العلماء. يعني كيف أجابوا؟ دايما الإجابة تأتي بالدليل. يعني تأتي بالدليل. تفسير الكلام ده يفسر إزاي؟ يبقى بنرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده إحنا المطلوب إن إحنا نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الروايات يعني ما الذي طبقها؟ طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نحتاج دايما الرجوع إلى السنة. الاتباع ده طريق الاتباع. أنا مطالب باتباع مين؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى اتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل اختار لنا القدوة والأسرة متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى نقتدي به. يبقى المطلوب بمن نقتدي؟ أنا المطلوب مني أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا صورة العبادة دي من الذي تممها على أكمل وأتم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني لابد ان نؤكد على نفسي دايما اي عباده اقوم بها، احنا في عبادات تعلمناها كده، تعلمناها تقليدا من فلان او فلان، خلينا نرجع بقى ابدا انا اصحح هذا التصور عن طريق الرجوع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كي انظر كيف طبق ذلك الكلام. يعني انظر بقى الى السائل، يعني السائل ان رجل قال عبد الله بن زيد أتصيح أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، مالوش يعني وريني بتتوضأ إزاي، ده هو بيقول له حاله كده، وريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهو ده المطلوب، يعني ده المطلوب. لو هو تعلم من عبد الله بن زيد يبقى عند ذلك نقول كان مقلدا لعبد الله بن زيد، لو أراد أن يتبع، الاتباع أننا نعرف الدليل، ده الاتباع. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء بالماء وتوضأ لهم فقال ايه، يعني هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني بينقل لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ حوضوه هذا ثم قام فصلى ركعتين لحد فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يبين لهم الوضوء ده وما يستتبع ذلك من صلاة سنة الوضوء، أو قام وصلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ربنا سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه. لكن عثمان رضي الله عنه قال له قلدوني في هذا الوضوء، لذا هو أحالهم هذه الوضوء هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. عبد الله بن زيد رضي الله عنه توضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ده الاتباع هو. ده الاتباع. يبقى أنا أساسا يبقى أعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده خير الهدي، وبالتالي أنظر يبقى أنا أقلد مين، لو أنا أقلد يبقى أعود إلى تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي الصورة المضمونة والطريق المضمون. فيبقى قال كيف مسح الرأس، كيف مسح الرأس، فيبقى مسح الرأس بأكمله. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم باب مسح الرأس كله، باب مسح الرأس كله، يبقى يرى أن الرأس تمسح بأكملها كما بنستغرق أي عضو من أعضاء الوضوء بالغسل كده، أيضا بيستغرق هذا العضو بالمسح إقبالا وإدبارا، إقبالا وإدبارا. ثم ذكر باب آخر وباب غسل الرجلين إلى الكعبين، قال باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال شهدت، قال حدثنا عن عمرو عن أبي، شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، وعاء كده من نحاس في ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده، على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى مرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب غسل الرجلين إلى الكعبين. هنا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلذلك قال ثم غسل رجليه إلى الكعبين، يبقى لما باجي أغسل الرجل أيضا بنستغرق الكعب معها، الكعب بيدخل في الغسل، المرفق هنا في اليد بيدخل أيضا مع الغسل. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه بيبين لنا يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كان أشرع في العضد، يعني كان أشرع في العضد، يبقى حتى يقول مسافة بعد المرفق، يبقى لما بغسل اليدين إلى المرفقين أي أن المرفق يدخل مع غسل اليد، إلى الكعبين يبقى الكعب بيدخل أيضا مع غسل القدمين، مع غسل الرجلين. فذكر هنا غسل الرجلين إلى الكعبين، قال في ذلك مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. وهنا أيضا رواية بتبين أن في عضو غسله مرتين وفي عضو غسله ثلاث مرات، يبقى قلنا أن هو المرة الوحيدة تجزئ، مرة واحدة تجزئ، وممكن كده يجمع في هذا الوضوء انه غسل عضو مرة، غسل عضو مرتين، غسل عضو ثلاثا، كل ذلك يجزئ، يعني ليس بالحتم واللزوم ان كل عضو يعني يغسل ممثلا للآخر، لا هو ممكن يأتي بما يجزئ في عضو وعضو آخر يعني يستزيد مرة عليها وعضو آخر يستكمل السنة فيها. يبقى غسل رجلين ثلاثا، نقول غسل اليد المرفق مرتين، غسل وجه مرة، كل ذلك يجزئ. يبقى في الوضوء الواحد، في الوضوء الواحد. لكن كما بينا يبقى أتم وأكمل صورة هو غسل العضو ثلاثا كما كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما لما توضأ مرة ومرتين لبيان الجواز، بيان أن الوضوء عشان يجزئ يبقى يجب غسل العضو مرة واحدة أو غسل العضو مرة واحدة، يبقى ده يجزئ، أتى بالواجب، فزاد على ذلك كان من السنة. إن غسل غسلة ثانية فهو جاء بجزء من السنة، لو غسل غسلة ثالثة يبقى أتم وأستكمل هذه السنة التي كانت غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال غسل الرجال للكعبين، يبقى أيضا احنا تذكر كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الأعقاب من النار، كانوا يمسحون يبقى على أعقابهم، كانوا يمسحون على أعقابهم، فقال ويل الأعقاب من النار. يبقى غسل العضو هو إسالة الماء على العضو حتى يستغرق بأكمله، إسباغ الوضوء. احنا ذكرنا الرواية المذكورة على قيد بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء، إسباغه، يبقى لابد أن أنا أنتبه قبل ما أتوضأ كده، يبقى منتبه لابد من إسباغ الوضوء، أي أن أستغرق العضو بأكمله وكده أفتش في العضو. يبقى أفتش في العضو، قلنا حتى لا يكون هناك جزء حتى لو كان يسيرا لم يمس بالماء، مطلوب أن أنا أستغرق العضو بأكمله بالماء. وقلنا الغسل معناه إسالة الماء على العضو حتى يتقاطر منه الماء، يبقى إسالة الماء على العضو حتى يتقاطر منه الماء. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فضل الوضوء قال أن يبقى غسل الوجه يبقى يخرج كل خطيئة نظر بها عينيه مع آخر قطر الماء اللي أنا غسلت بها الوجه كده، ما تتقاطر كده الماء من اللحية، آخر قطر الماء يبقى نقول تنزل مع الخطايا التي نظر بها الإنسان بعينيه. وأيضا لما أغسل اليدين المرفقين يبقى برضك تخرج كل خطيئة، يبقى نقول تكبأ الإنسان بيديه مع آخر قطر الماء، يبقى الماء بيسيل يبقى بيتقاطر، وبالتالي بتخرج الخطايا مع آخر قطر الماء من ذلك من كل عضو من الأعضاء كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهم أدبر مرة واحدة. حقيقي الكلام بعد كده يعني مسح الرأس، يا ترى مسح الرأس السنة فيها المسح مرة واحدة غير غسل الأعضاء، السنة فيها يبقى غسل العضو ثلاثا، أما بالنسبة للمسح فالسنة يبقى أن يمسح مرة واحدة كما نقول كده في حال السفر. السنة القصر فيها، السنة القصر في السفر، يبقى ولا الإتمام، تخيل بقى القصر والإتمام، ده الإتمام نبقى إيه؟ نقوله ده إتمام الصلاة هو؟ نقول لك لا، القصر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم ولو لمرة واحدة في سفره، فالأصل فيها القصر، يبقى الأصل كده في السفر القصر، يبقى الإتمام نقول لك لا، السنة القصر، السنة فيها القصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم ولو لمرة واحدة في سفره، ولكن كل السفر كان يقصر من صلاته، فدي السنة هو السنة. معي إحنا لما نزل الأمرين نقول لك أيهما أفضل، القصر كده ولا الإتمام؟ نقول الإتمام دي أربع ركعات ودي ركعتين، يبقى احنا كده بالعقل كده والرأي ممكن نقول لا، الأربع ركعات لا شك في ذلك، لأن دي استغرقت وقت أطول، وكذلك ده إتمام، يعني ده إتمام. فانظر بقى يعني السنة لا يجاب عليها بهكذا، ولكن السنة عشان نجيب ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. بمسألة مش بالعقل، ارجع دايما للسنة. ما أقول لك أيهما أفضل يعني دي ولا دي، ارجع للسنة. نقول لك السنة قالت إيه، يعني إحنا بالعقل كده ممكن نقول والله الأربعة أفضل. ليه الأربعة؟ لأننا يبقى وقت أطول حتى في العبادة ابتداء يعني، ودي إتمام ودي إتمام ودي قصر، فعلى ذلك يبقى ممكن نسمي بعقل كده دايما كده، لا تسارع، لا تسارع أبدا وأن تجيب على أي مسألة إلا اعطي نفسك الفرصة. ارجع كده للسنة، إيه الفعل المعتمد أو القول المعتمد في السنة؟ قد يكون مخالف رأيي، وكذلك أي أيضا حتى لا أتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نهانا عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إزاي الكلام دوت؟ يبقى ممكن أنا أجيب على مسألة برؤيتي أنا، بنظري يعني، بقياسي أنا يعني، بقياس المسألة. قد يكون قياس فاسد أو خاطئ مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة أن أنا لابد من إعطاء النفس فرصة كده للرجوع، اديني فرصة أرجع كده للسنة حتى أجيب عليك. أنا وجهة نظري موجودة هو، يعني أرى كده، دي رؤيتي كده، لكن أنا لا يعني أتكلم ولا نظر هذه الرؤية أبدا حتى نعود ونرجع إلى السنة وننظر كده ماذا قالت السنة في هذه المسألة، ماذا قالت السنة احنا دايما بنذكر بقصة الدجال لما يخرج في نهاية الزمان معه نهران، أما أحدهما رأي العين، شوف أنا بعيني كده دار تأجد، والآخر نشوف إزاي ماء بارد، من أي نهرين نشرب؟ لو تلي الإنسان العين بتقول لي تشرب من النهر الذي هو ماء بارد، ولكن السنة تقول لنا إيه؟ لا، تشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. شوف بقى، حاسة عيني أنا مش حاسة عين غيري، يعني حاسة العين بتاعتي أنا بتقول لي تشرب من النار اللي تراه إيه؟ ماء بارد. نقول له العقول تقول كده والحواس بتقول كده، لكن السنة قالت لنا إيه؟ قالت تشرب من النار الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى تخيل كده، لو أنا يعني صرت خلف حواسي أهلك، لكن صرت خلف السنة يبقى ندي نفسك فرصة كده تشرب من أي نهرين. أقول لك انتظر أرجع بس للسنة، السنة اتكلمت على الأمر ده ولا لأ، عشان أشوف توجهي يكون ازاي. يبقى تخيل كده، يبقى انا لو ابتلينا بهذا الامر هقول لك انتظر كده لحظه عشان ارجع كده للسنه واشوف السنه اتكلمت عن الامر ده ولا لا عشان اعرف توجهي. ولذلك الشاب اللي هو هيسلط عليه الدجال، يعني كيف تحقق ان هذا هو الدجال؟ ده قال هذا هو الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العلم بقى، مع ان طوائف كتيره جدا هتتبع الدجال وهتضل بذلك السبب، لكن انظر الى الشاب ده، شاب يعني قال لهم بيذكرهم ده هذا هو الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دراسه السنه، يعني دراسه السنه نفعته في هذا الموطن، يعني في نفعته، قال هذا هو الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتلوا ثم عاد مره ثانيه قال والله ما ازددت فيك الا بصيره. ليه؟ لأنه يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيسلط على شاب يقتله، يقطع جزلتين ثم يدعوه فيأتي صحيحا، وقال أنه لا يقدر على أحد من بعدي. يعني عرف إزاي؟ السنة، درس السنة. السنة نجته، يعني السنة نجته، نقول نجته من النيران. نجى إزاي؟ عن طريق السنة. أدي درست السنة، يتطلب أن أنا أدرس السنة وكذلك أدرسها دراسة متأنية، أدرسها دراسة متأنية. والسنة يعني تنجي الإنسان من الهلاك ومن النيران، تنجي الإنسان من الهلاك في الدنيا والآخرة، يعني مش في الآخرة فقط، السنة تنجي الإنسان في الدنيا والآخرة وتحفظ لك العبادة. احنا ذكرنا الرجل الذي أساء في صلاته، لو كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد داخل الصلاة لأتى بركن الطمأنينة. هو الركن اللي فقده ركن الطمأنينة، يبقى ركن الطمأنينة مثلا لما أجلس بين السجدتين أطمئن جالسا، لما أسجد أسجد مطمئن ساجدا، أركع أطمئن راكعا، أرفع أطمئن قائما. اللي حقاني الكلام ده أن تحافظ على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنا أجلس كده وأقول الأذكار هي كفيلة أن تحقق لي ركن الطمأنينة. أدي السنة هي أقيم بها الأركان وأحفظ بها صلاتي، هذه السنة. والسنة كذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بتغطية الإناء وإكاء السقاء، ولو أن تعرض عليها عودا وتذكر اسم الله عز وجل عليه. ليه الكلام ده هو؟ قال ده في ليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس له وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. فتخيل بقى الكوب الماء ده، أنا لما حطيت عليه السواك وقلت بسم الله لو نزل وباء في هذه الليلة قدر ذلك الأمر لا ينزل في هذا الإناء، مع أنه مفتوح ومكشوفه، لكن ذكر الله عز وجل يبقى مانع، يبقى بيحميك. السنة قالت لي الكلام ده، السنة هي اللي علمتني، مش علمتنا الحياة، علمتنا السنة. السنة علمتنا كيف يعني أسير في حياتي، يعني إزاي أسير في حياتي. السنة يقول لك علمتني الحياة، لا لا لا، إحنا علمتنا السنة، السنة اللي علمتنا الكلام ده. يبقى إزاي السنة جاءت تحفظ الإنسان، تحفظ الإنسان، نقول في ديني وفي عرضي وفي مالي، تحفظ الإنسان من الهلاك في الدنيا والآخرة، جاءت لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ده يقين لابد أن يكون يقينا جازما داخل النفس، ده يخليني أن أنا دايما أبحث وأفتش عن السنة، فتش دايما عن السنة، فيها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وكذلك عاصمة الإنسان من الهلاك في الدنيا والآخرة. قال فأقبل بهم وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجلي إلى الكعبين. ثم ذكر باب آخر، باب استعمال فضل وضوء الناس. قال باب استعمال فضل وضوء الناس، وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. ثم ذكر رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه يتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجوه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشرب منه أفرغ على وجوهكما ونحوركما. ثم ذكر رواية عن محمود ابن الربيع رضي الله عنه قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. ثم ذكر رواية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. بدي مجموعة روايات ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.